العشاء ولم يصلي بينهما يعني بين المغرب والعشاء مات بعدهما بينهما بنافلة. محل الشاهد من هذا هو إطلاق الوضوء حيث نص كان على أنها أكبر عند وضوءه للمزدلفة وغير الصلاة. وسبق أن ذكر وهو شاهد للباب الذي قبله وهو تخليف الوضوء حيث توضأ ولم يسلم.